نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله اللهم صل وسلم على الحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ابن زيد الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على أبواب الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على أبواب رسول الله. هذا هذا الأثر عن الإمام الشافعي، يعني هذا هو الواجب، هو الواجب على كل مسلم، الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، رسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو أصل الدين، أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله، أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بما جاء عن الله ورسوله، بما جاء الله في كتابه وبما جاء رسول الله في سنته الصحيحة، وعلى مراد الله، فإن علمنا مراد الله آمنا به على مراد، وإن لم نعلم فنحن آمنا به على مراد الله الذي لم نعلمه. فإذا علمنا أن هذا مراد الله نقول هذا مراد الله، وهذا يتبين بقوله إن معنى الكلام معناه كذا، يعني معناه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الله خاطب عباده ورسوله خاطب أمته بكلام بلسان معلوم، لكن ليس كل أحد، ليس سوى في فهم القرآن وفهم السنة، ليس كل أحد يعرف أصول فهم المعاني. الله فضل الناس بعضهم على بعض، فما علمنا من مراد الله آمنا به وبيناه وتعلمناه وعملنا بموجبه وعلمناه، وما لم نعلمه نقول آمنا بالله، كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإنكار والجزاء لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل. يقول الشيخ رحمه الله إنه على هذا الأصل الذي يعني بينه الإمام أحمد وكذلك الشافعي منه الأئمة درج السلف وأئمة الخلف، درجوا على الإقرار والإمرار. الإقرار يعني الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، والإمرار لها وذلك بإجرائها على ظاهرها دون تعرض لكيفياتها كما جاء في الآثار عن الروح كما جاءت بلا كيف، لكن مع إثبات ما تدل عليه من المعاني. وبهذا نعلم أن الموفق رحمه الله في هذا الكتاب لا يريد يعني أن مذهب السلف هو التفويض، بل يقول درجوا على الإقرار والإمرار وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى. أعيد النص. نعم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. نعم. كلهم متفقون على الإقرار. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. نعم. والإثبات لما ورد من الصفات. والإثبات لما ورد. لا تثبات. أما أهل التفويض، تفويض الباطل، فهم لا يثبتون الصفات. يفوضون معاني النصوص ويقولون هذه النصوص لا يفهم منها شيء. نعم. والإثبات الصفات. نعم. وقلنا في رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه تقول وإثبات؟ والإثبات مما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إثبات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو منهج السلف الصالح ومن سار على نهج. نعم. من غير تعرض لتأويله، يعني من غير صرف لها عن ظواهرها بغير حجة، وهذا هو التحريم، من غير تعرض لتأويلها، لا يريد من غير فهم لها، بل يريد من غير تعرض لصرفها عن ظاهرها، كما هي طريقة الخلف المنحرف. نعم. وقد أمرنا بالاقتصاد بآثارها والاهتداء بمنارها. نعم، هذا هو الواجب، اتباع السلف الصالح. والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم، اتباع آثارهم والاقتداء بمنارهم. نعم. وحذرنا المحدثات واخبرنا أنها من أقوال لا. نعم. جاءكم منهم التعليم من المحدثات والبدع، الابتداع ما كان عليه السلف الصالح، والحذر من المحدثات في الدين ومن اتباع المضلين. اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، وشر الامور محدثاتها، من احدث في امرنا هذا فليس منه فهو رد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا عليها بالنواحي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خذلتم. اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، اتبعوا سيرة سلف صالح صحابة الذين مضوا. نعم، تبعوا ولا تبتدعوا، لا تأتوا بشيء من عندكم تخترعون. نعم. وقال عمر بن العزيز رضي الله عنه كلام المعنى: حيث وقف القبر فإنهم من عنده وقفوا، قد قبر الناس بالكفر، ولهم على كشفها كان أقوى. ولهم على كشفها كانوا أقوى. نعم. وبالفضل لو كان فينا أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف حدهم. نعم. ورغب عنك النجم. نعم. ولقد وقفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يكفي. نعم. فما خوفهم محسر. نعم. وما دونهم مقصر. نعم. لقد قطع عنهم قوم فزحوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم. وقال الإمام أبو عمرو بن عبد العزيز، كيف على هذا الأثر أثر عمر بن عبد العزيز؟ نعم. من بعده؟ من يا أبو علي؟ إبراهيم.